بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو الثلاثاء الموافق 26 من شهر ذي الحجة عام 1400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وقد وصلنا إلى الباب 6 من أبواب الكتاب، حيث أورد المؤلف رحمه الله في الماضي 5 أبواب بعد المقدمة، فقد أورد أول عنوان بقوله كتاب التوحيد، ثم ذكر بعده باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وذكر في الباب الثاني باب من حقق التوحيد دخل الجنة، وذكر في الباب الثالث باب الخوف من الشرك، وفي الباب الرابع قال باب الدعوة إلى لا إله إلا الله، والخامس باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه كلها تتحدث عن التوحيد. والآن من هذا الباب سيبدأ المؤلف رحمه الله في ذكر صور الشرك التي تنقض التوحيد أو تنقصه، وقد بدأها بباب في الشرك الأصغر، من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، فقال رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء، لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب الذي أورده المؤلف رحمه الله صورة من صور الشرك كان يفعلها الجاهلية أو أهل الجاهلية دفعا للبلاء أو رفعا له، وله صور كثيرة، منها ما يعلق على الشخص نفسه، ومنها ما يعلق على الأولاد الصغار، ومنها ما يعلق في أماكن التجارة، ومنها ما يعلق في المزارع لحمايتها من اللصوص، ومنها ما يعلق على السيارات لحمايتها من العين أو الحسد، وهذا كله صور من صور الشرك، فإن الله عز وجل جعل هناك أسبابا، نوعين من الأسباب، النوع الأول أسباب طبيعية، والنوع الثاني أسباب شرعية، وما عداهما فهو أسباب شركية، والمسلم عليه أن يتداوى بالأسباب الشرعية والأسباب الطبيعية ويحذر الأسباب الشركية. فهذا الباب يبين لنا صورة من صور الجاهلية التي تظهر في كل مجتمع يقل فيه نور النبوة، يقل فيه العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي يحمي الإنسان من المخاطر، يحميه من الزيادة في الدين، ويحميه من النقص في الدين. ولهذا إذا قد يكون الإنسان مؤمنا ولكنه يكون جاهلا، فيفسد ويتعلق قلبه بما يبطل إيمانه أو ينقصه. قال عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال إنكم قوم تجهلون. عندهم إيمان لكنهم يجهلون حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، فلا يعصم الإنسان من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في المفاسد إلا العلم الشرعي. ولهذا إذا قل العلم الشرعي ووجد الإيمان بدون علم شرعي فإن كثيرا من أهله قد يفسدون ويظنون أنهم يصلحون، وقد يشركون وهم يظنون أنهم يوحدون. إذن لا بد من العلم الشرعي. لا يعصم الأمة أفرادا وجماعات إلا العلم الشرعي الذي يقوم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على منهج السلف الصالح في فهم الدين، لأن كل طائفة وكل فئة تزعم أنها تقيم الدين لكن قد خالفت المنهج الصحيح في فهم الدين، فإن المناهج كثيرة. وقد جاء الحديث أنه ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وهذا اختلاف المناهج. إذن لا يعصم الإنسان إلا أن يكون منهجه صحيحا سليما، والمنهج الصحيح السليم هو ما كان عليه سلف الأمة، وإن خالف العقل وإن خالف الهوى وإن خالف العاطفة، فإن دين الله عز وجل من علمه وعلم الله سبحانه وتعالى لا يحيط به الإنسان. قد يعرف بعض حكم التشريع لكن يجهل الكثير منها، فليس أمامه من المجالات إلا أن يسلم لأمر الله عز وجل ويتبع. فهذا هو ما يتعلق بمسألة هذا الباب. فإن الإنسان قد يكون عنده إيمان لكن الجهل يدفعه لإبطال إيمانه، فإذا نقص العلم والإيمان كانت الكارثة، وكان الإنسان يعني يعمل كثيرا مما لا يرضاه الله عز وجل. فهذا هو الباب. والمؤلف رحمه الله على منهجه الذي ذكرناه سابقا وهو منهج السلف الصالح يذكر آيات من كتاب الله ويذكر أحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر بعض آثار الصحابة أو التابعين، هذا هو المنهج. فأورد آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وهي قوله تعالى قل أو أفرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن ممسك هل إن أرادني أفرأيتم أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية ذكر جزءا منها رحمه الله وهو أولها، ثم ذكر بعد ذلك حديثا عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وفي يده حلقة من صفر، وهو الصفر يعني اللون الذهبي. قال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والحديث الثاني حديث عقبة بن عامر أنه قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم ذكر أثر حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فقطعه ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله، ثم تحدث عنها الشارح بعد ذلك بحسب إيرادها في الكتاب، وننتقل إلى قراءة القارئ ثم نبين كلام الشارح رحمه الله. هذه سبقتها آية وهي قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، وبعد أن قرر الله عز وجل الكفار على أن الكون من خلق الله، وهذا يقتضي أن لا يتعلق القلب إلا بالخالق، فهم معترفون أن الخلق من الله وأن الله الذي خلق سبحانه وتعالى، كما قال: ولئن سألتهم أي يا محمد من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم معترفون أن الخلق خاص بالله عز وجل، لكن مع ذلك صرفوا دعاءهم واستغاثتهم وحاجتهم إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا متناقض. بعد أن قررهم أمره أن يقول: قل أفرأيتم إن أرادني الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني بضر هل هن كاشفات ضره. يقول: قل يا محمد المشركين، أرأيتم إذا أراد الله عز وجل بي ضرا أو شرا هل تملك الأصنام أن تمنع الله عز وجل من أن ينزل بي الضرر؟ لا يستطيعون أن يقولون إنها تستطيع. ثم يقول: أو أرادني، إن أرادني بضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. والعلماء يقول: هن هنا جاء ضمير المؤنث للتحقير، وإلا فإن الجمادات لا يشار إليها بضمير التأنيف، إنما يشار إليها بضمير هي، يعني يقال هي هل تملك هي، لكن يشار إليها لمقاصد ولمعاني. فهنا أشار إلى الأصنام بضمير التأنيف للتحقير، قال هن مع أنها ليست من العاقلات. هل تملك الأصنام أن تمنع الضر إذا أراده الله، أو هل تملك الأصنام أن تمسك الخير الذي أراده الله؟ قال المفسرون: فعندما سألهم هذا السؤال سكتوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قل حسبي الله، الله كافيا، الله يكفيني عز وجل، لا ألتجئ إلى غيره ولا أدعو غيره ولا أستغيث بغيره، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كل متوكل من المؤمنين إنما ينزل حاجته بالله عز وجل. فهذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله ليبين خطأ تعلق الكفار بغير الله، وكذلك يدخل تحته من علق حلقة أو خيطا ليدفع بها البلاء، ليدفع بها مقادير الله عز وجل، أو ليرفع بها مقادير الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل جعل الأسباب على نوعين: أسبابا شرعية وأسبابا طبيعية، والحلقة والخيط ليست من الأسباب الشرعية ولا الطبيعية. إذن اتخاذ أسباب ليست أسبابا هذا نقص في العلم ونقص في الإيمان. فالحلقة وأمثالها ليست أسبابا لا طبيعية ولا شرعية، فتعلق القلب بها هذا من الشرك الأصغر الذي لا يجوز للمسلم أن يفعله. فالذي يعلق الخيط أو يعلق الحلقة على يده أو على منزله أو على متجره أو في مزرعته أو نحوها، هذا يكون قد ارتكب خطأ إن لم يكن شركا فهو من المحرمات التي لا تجوز. فالإنسان إذا علق قلبه بغير الله واعتقد أن فيها الضر والنفع هذا قد يكون شركا أكبر، لكن إذا اعتقد أو ظن أن فيها نفعا أو فيها ضرا فإن هذا يكون من الشرك الذي يعني هو من أقسام الشرك الأصغر، وهذا بحسب اعتقاد الإنسان فيما يعلقه على نفسه. نعم. نعم، هذا الآية الكريمة وهي في هود عليه السلام شبيهة بموقف نبينا عليه الصلاة والسلام من قومه، فإن قوم هود زعموا أن آلهتهم أصابت هودا بالجنون، فنتج عنه أنه يقول قولا غير معقول. فهود عليه السلام يقول أنتم وأصنامكم اجتمعوا ثم كيدوني، أي ثم ضروني إن استطعتم، ليست فقط أصنامكم، أنتم مع أصنامكم، وهذا في غاية التحدي، وهذه آية معجزة، فإنه تحداهم أن يضروه فعجزوا ولم يستطيعوا أن يضروه. فهذا الموقف شبيه بموقف نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال يعني أخبر أنه توكل على الله وأن الله كافيه عز وجل منهم ومن أصنامهم، فهذه يعني شبيهة بموقف نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه كذلك تصوير لحال المشركين في قريش، أنهم وقت الرخاء يشركون ووقت الشدة يوحدون الله عز وجل، وهذا يدل على أنهم لا يعتقدون أن الأصنام تنفع نفعا مستقلا أو تضر ضرا مستقلا، لكن قد يعتقدون فيها بعض النفع وبعض الضر، لكنه وقت الرخاء. أما وقت الشدة فإنها تظهر الفطرة فلا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل. فهنا يعني يذكرهم بهذا الموقف، وأن التوحيد الذي يوحدونه أثناء الشدة هو التوحيد الحقيقي، وينبغي أن يرافقهم في كل حياتهم وقت الشدة وقت الرخاء. لكن الإنسان إذا ضعف إيمانه وضعف علمه الشرعي فإنه يفرق بين المتماثلات ويجمع بين المتناقضات، ولا يعصم الإنسان إلا الإيمان الحقيقي والعلم الشرعي المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا اعترفوا بعجز الآلهة وقت الشدة وبعجز الآلهة عن دفع ما أراده الله أو عن رفع ما أراده الله، فمن باب أولى أن الحلقة التي هي جماد والخيط الذي هو جماد لا ينفع ولا يضر، فهذا استشهاد بالشرك الأكبر على مسائل الشرك الأصغر، لأن الشرك كله من جنس واحد، فتعلق القلب بغير الله عز وجل سواء كان أصغر أو أكبر كله جنس واحد، وآيات الشرك تشمل هذه الأنواع التي تكون أصغر وأكبر. نعم. الحمر هذا الحديث من الأحاديث التي وردت في كتب السنن أو في كتب المسانيد أو في كتب من هذا النوع، ليس كل حديث ورد في كتب السنة يكون حديثا صحيحا، فإنه قد ابتليت الأمة في عصورها الأولى بوضاعين كذابين أدخلوا في الأحاديث ما ليس منها، لكن العلماء كشفوا أمرها وبيّنوا زيفها وبيّنوا من وضعها وردوها إما عن طريق الإسناد وإما عن طريق المتن. وهذا الحديث ليس من الأحاديث التي ترقى للاستشهاد، فإنه حديث مرسل ذكره أبو داود في كتاب خاص سماه المراسيل، والمرسل هو الذي سقط منه الصحابي والتابعي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة، وهذا من النوع المردود، فإن المراسيل لا يحتج بها في الدين لأن فيها مجهولا لا يعرف عمن روى هذا التابعي، قد يكون روى عن تابعي آخر، لكن لو ثبت أنه روى عن صحابي قبل، لكنه مشكوك في الواسطة الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المرسل لا يحتج به، وهذا من المراسيل الساقطة أي المردودة، لأنها تتعارض مع أصول الدين في الأساس، ثم لم تثبت. وديننا لا يؤخذ إلا من النصوص الثابتة، فإذا جاء الحديث الصحيح قلنا به، أما الحديث الضعيفة أو المراسيل أو المقطوعات أو التي فيها وضاعون أو كذابون فإن هذه ترد ولا تقبل. وهذا الحديث من المراسيل، وأبو داود جمع في كتاب بعنوان المراسيل كل الأحاديث المرسلة التي ليس لها سند متصل وسقط منها الصحابي، جمعها في هذا الكتاب، ولم يشترط أنه لا يأتي في هذا الكتاب إلا بالمرسل الصحيح، ما اشترط هذا، إنما جعله كتابا جامعا لكل الأحاديث المرسلة. فهذا الحديث وأمثاله لا يجوز الاحتجاج بها في الدين، فإن المسلم لا ينبغي نحتج إلا بآية من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا لو فتح الباب فهناك من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمنكرة والساقطة بالآلاف. الذي يقرأ كتب الموضوعات والكتب التي تبين الأحاديث الموضوعة والمردودة أحاديث بالآلاف، من وضعها؟ أصناف. الصنف الأول قوم زنادقة كانوا في وسط العالم الإسلامي أرادوا إبطال الدين، فوضعوا الأحاديث التي تنقض التوحيد أو تحل الحرام أو تحرم الحلال ليبينوا تناقض الدين. لكن الله عز وجل قد سخر للأمة من العلماء الأفذاذ من بين كذب هذه الأحاديث، ولهذا جمعت في مصنفات عدة من أشهرها في الكتب المتأخرة تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة الشنيعة، هذا من أجمعها وهو من الكتب المتأخرة، كذلك قبله الموضوعات لابن الجوزي. إذن هذا صنف. صنف ثاني من الزهاد الجهلة، لأن الإنسان قد يكون عنده إيمان لكن لا يكون عنده علم فيفسد، هذا من هذا النوع، فكان عندهم إيمان لكنهم كانوا جهلة فوضعوا أحاديث. لماذا وضعوها؟ قالوا نرغب الناس في الدين. فقيل لهم ألم تقرأوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ قالوا بلى، نحن ما كذبنا عليه، نحن كذبنا له لنعزز الدين، نعوذ بالله. انظروا كيف هذا الجهل. ومنهم شخص اسمه عصمة ابن أبي مريم، وقد اعترف هذا الشخص أنه وضع أحاديث. هذا نوع. والذي يقرأ في كتب التفسير فقد وضعوا لكل سورة حديثا يدل على فضلها، وأكثرها أحاديث موضوعة، مثل ما في الكشاف في الخازن وفي أمثالها وفي مفاتح الغيب للرازي، كلها يعني غالبها أحاديث موضوعة وضعت كما يقول الوضاعون لنرغب الناس في القرآن، لأن الناس قد اشتغلوا بالشعر واشتغلوا بالقصص واشتغلوا بالتاريخ، فنريد أن نرغب الناس في الدين، وهذا نعوذ بالله غاية الضلال. النوع الثالث قوم فساق أصحاب شهوات، وضعوا أحاديث للمجون، مثلها أن قال عليه الصلاة والسلام أن الهريسة تقوي الظهر، يبدو أن هذا شخص كان يبيع الهريسة فأراد أن ينفق تجارته، وهكذا. ويأتون بغرائب في الفول والطعام والأشباه ذلك، وكذلك في البلدان، بلد كذا فضله كذا، بلد كذا فضله كذا، هذه كلها من الأحاديث الموضوعة. إذن ليس كل ما يقرأ المسلم في كتب السنن أو المجاميع أو المساند يظنه صحيحا. والعلماء القدماء كان لهم منهج، كانوا يذكرون الحديث بالسند حتى يعفوا من العهدة، يقولون نحن نجمع. من يقرأ في كتب التاريخ مثلا كتاريخ الطبري يرى الأحاديث المكذوبة والقصة المكذوب كثير، فقد اعتمد على رجل كذاب من الروافض الكذبة اسمه أبو مخنف، يقول حدثنا أبو مخنف وهو كذاب. الطبري رحمه الله يورد هذه الروايات لعلها تصح من طرق أخرى أو ليعرف من أخرجها. أحيانا قد يقرأ المسلم حديث أو قصة لا أدري من أين جاءت، لكنه ما أشار إلى أن هذا مكذوب أو أن هذا وضاع أو أن هذا يعني روايته مردودة، ولا شك أنهم عليهم مسؤولية. ولهذا مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه حمل المحدثين مسؤولية ما يروونه من الأحاديث ولا يبينون ضعفها. فعلى العوام، يقول مسلم رحمه الله، العوام لا يعرفون أن هذا السند صحيح أو ضعيف. فالمحدث الذي يقذف إلى الناس بأحاديث هي موضوعة أو ضعيفة ولا يبين فهو آثم. هذا ذكره مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه. فإن أصحاب كتب الستة كلهم لم يذكروا مقدمات في كتبهم إلا مسلم رحمه الله، وهذا يدل على فضله وعلو كعبه وغزارة علمه رحمه الله، فإنه كتب المقدمة التي يعني تكتب بماء الذهب، وقد بين سبب تأليفه، وقد بين خطأ بعض المحدثين والذين يتكثرون من الأحاديث، ليقال فلان يحفظ 100,000 حديث وفلان يحفظ 100,000 حديث. قال هذا يعني لا ينبغي، والمحدث يحمل وزر ما يلقيه إلى الناس من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ولا يبين. لكن المحدثين الآخرين رحمهم الله قد يكونون معذورين، لأنهم اجتهدوا ورأوا أن هذا يكفي وهو رواية الحديث بالسند، فإنهم لا يذكرون الحديث إلا بالسند. وعندما عوتب الطبراني رحمه الله عندما جمع في كتبه الكثيرة الأحاديث الكثيرة قال نحن نجمع ومن يأتي بعدنا يمحص. فهذا هدفهم، ليس هدفهم بيان أن هذه الأحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هدفهم أن يجمعوا، لأن العصور المتقدمة أراد مؤلفوها أن يحصروا ما سمعوه، أن يحصروا ما رووه عن العلماء الأقدمين، ثم يأتي التمحيص بعد ذلك. فهذا الحديث من هذا النوع من الأحاديث، وسيذكر المؤلف الشارح هنا رحمه الله السبب الذي من أجله روى المحدثون الأحاديث ولم يبينوا ضعفها. فهذا الحديث من الأحاديث التي رواها السيوطي في كتاب الجامع الصغير، فإن السيوطي له كتابان، جمع الجوامع أو الجامع الكبير، وقد أورد فيه عشرات الآلاف من الأحاديث، وكان هدفه أن يجمع كل الأحاديث في كتاب واحد، ولعله بلغ 60,000 حديث. وجامع الصغير روى فيه أحاديث منتقاة، فشرح هذا الكتاب رجل اسمه علي بن أحمد العزيزي، وهو مصري فقيه محدث عاش في القرن 11 أي بعد السيوطي، لأن السيوطي رحمه الله توفي في أوائل القرن 10، وشرحه كذلك المناوي في كتاب فيض القدير. فهؤلاء نبهوا لأن هذا الحديث لم يصح، فإنه مرسل، والمرسل كما قلنا سقط منه راو، فدل على فلا نعرف من هو الراوي الذي روي عنه. ثم هذا الحديث واضح البطلان من متنه، لأنه يأمر بشيء يضاد التوحيد أو ينافي التوحيد. نعم. هذا الحديث الذي سيأتي معنا أن النبي كان في بعض الأصفار صلى الله عليه وسلم، فأمر فأرسل رسولا وقال أمر أن يقطع كل خيط أو كل قلادة في رقبة بعير. قال مالك رحمه الله أرى أن ذلك من أجل العين، فإن الصحابة كانوا قد علقوا على إبلهم خيوطا، وهذا من بقايا التي يعني من بقايا العادات الجاهلية التي نهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد تكون يعني الصورة تتفق مع ما كان في الجاهلية ولم يردها الصحابة رضي الله عنهم، فأمر الرسول بقطعها، وهذا في الصحيحين كما سيأتي معنا. فكيف نترك الأحاديث الصحيحة والآيات الواضحة من كتاب الله ثم نتمسك بأحاديث ساقطة؟ فهذا يعني من الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. هنا الشارح رحمه الله أشار إلى ما ذكرنا سابقا، ومثل بعالمين من علماء الإسلام وهو أبو نعيم، فإن أبو نعيم له كتاب اسمه الحلية، جمع فيه تراجم الصالحين والزهاد في القرون الأربعة الأولى، ويذكر في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار عشرات الأحاديث والآثار، ومنها الموضوع ومنها الضعيف ومنها الصحيح ومنها الحسن. كذلك ابن عساكر هذا الإمام العلم العجيب رحمه الله، والذي كتب كتابا في تاريخ دمشق سيصل في طباعته اليوم إلى 90 مجلدا، وهذا قد جمع فيه من التراجم وما ورد في ترجمة كل إمام من الأحاديث التي رواها الإمام أو الآثار بالسند، لكنه رحمه الله لا يمحص، يجمع. وقد اشتمل هذا الكتاب على الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة والأحاديث المنكرة، أنواع الأحاديث كلها في هذا الكتاب. هذا يجعلنا نحتاط في قراءة الكتب، وليس كل كتاب يعني يصلح للقراءة، وليس كل كتاب يستشهد بما فيه من الأحاديث، لأن الأحاديث قلنا القدماء منهجهم الجمع، لكن أما التصحيح والتضعيف فهذه مرحلة أو مرتبة أخرى. فينبغي على المسلم أن يحتاط ويستبرئ لدينه، فلا ينبغي أن يستعجل في أخذ حديث من الكتب ثم يبني عليه حكما. فلو اطلع الشخص على هذه الكتب لرأى عجبا تاريخ بغداد، سير على النبلاء للذهبي، كل هذه الكتب في التاريخ مشحونة بالأحاديث والآثار لكنها ليست صحيحة. وكذلك قبلها كما قلنا في جامع الطبراني الذي قد روى فيه من الأحاديث يعني بالآلاف، وكلها أو كثير يعني غالبها لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن نحتاط في الاستشهاد وفي العمل في ديننا، فلا نعمل إلا بما صح من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الشارح رحمه الله يعتذر للمؤلفين القدماء الذين أوردوا هذه الأحاديث في كتبهم أنه لم يكن هدفهم أن يقرروا أن هذا حديث، وإنما وقد مر معنا قول البغدادي رحمه الله في أول الدروس أنه قال أن القدماء يريدون الأحاديث في مصنفاتهم لا للاستشهاد، وإنما لبيان مخارجها. فإن طالب العلم إذا سمع حديثا أو قرأ حديثا ولا لم يذكر في الكتب سنده ومن رواه فإنه يجهل مخرج الحديث. فالعلماء ذكروا مخارج الحديث، فالإنسان ينبغي له أن يحتاط فلا يستشهد بما لم يصح على أمر من دينه، حتى لا يعبد الله لم يأتي عنه ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا تعليق على درجة السند ودرجة الحديث، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ لأن هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين، والحسن البصري من التابعين، بل من الطبقة الأولى من التابعين أو من الطبقة الثانية، لكنه لم يروي عن كل الصحابة، فبعض الصحابة توفي قديما. لكن حسن البصري رحمه الله ولد عام 21 للهجرة، وتوفي عام 99 أو توفي عام 110، يعني تقريبا عاش قرابة 90 عاما. وعمران بن حصين توفي عام 52، الفترة من 21 إلى 52 قرابة 30 عاما. والحسن البصري كان ساكنا في البصرة، وعمران بن حصين سكن البصرة، إذن سماعه منه محتمل. هذه الفترة التي قضاها في البصرة كلاهما، والحسن في البصرة وعمران في البصرة، فإن سماع الحسن من عمران بن حصين محتمل. فإذن العلماء الذين اختلفوا في سماع الحسن من عمران، هل سمع منه أم لا؟ إن ثبت سماع الحسن من عمران كان الحديث متصلا وكان الحديث صحيح السند، لكنه إن لم يسمع منه فالحديث يكون فيه ضعف، لكن الراجح كما ذكره الشارح أنه سمع منه، فإن الحسن كان يسكن مع عمران في مدينة واحدة، وعمران بن حسين توفي في عام 52 أي بعد ولادة الحسن بقرابة 31 سنة، وهذا يعني يرجح أن الحسن قد سمع من عمران بن حسين رضي الله عنه. نعم. عمران بن حسين رضي الله عنه من خيرة الصحابة، حتى أنه ثبت في الصحيح أنه كان يسلم عليه، أي الملائكة كانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين كما روى عن نفسه قال رضي الله عنه كان يسلم علي حتى اكتويت ثم تركت الكي فعاد، وهذا في الصحيح، يعني كان يسمع سلام الملائكة، لكن عندما اكتوى، وقد مر معنا أن علامة المتوكلين أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فنقص هذا من توكله، فكان سببا لتوقف السلام عليه من الملائكة، لكن عندما ترك الكي فرجع إليه السلام. وعمران رضي الله عنه اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية فلم يقاتل مع أحدهما، فهذا مما يحفظ له رضي الله عنه. نعم. يعني هناك في الحديث الأول في المتن السابق أن رجلا، لكن هنا يذكر عمران أنه هو الذي دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة من صحف، فعرف من هو الرجل، وهذا من في يسمى في علم الحديث المبهمات، فإذا جاء حديث مبهم صاحبه من الصحابة وقد بين في حديث آخر فإن هذا يبين من هو الشخص الذي كان مبهما في السند في المتن، وهذا الرواية تبين الشخص الذي أبهم في الحديث أو في الرواية الأولى. نعم. يعني إذا رأى الشخص إنسانا عليه علامة منكرة من زي أو خلق أو معاملة فعليه أن ينكر، لكن قبل الإنكار يستفصل لما هذا الفعل حتى يتبين، لأنه قد ينكر ويكون مخطئا، فسأله هل لبس هذه الحلقة للزينة أو لبسها لأمر آخر، فحتى يكون الإنكار على أمر واضح، حتى لو كان للزينة فإن التزين بالحديد أو بالصفر لا يجوز، وكذلك الذهب والفضة لا يجوز إلا ما رخص في الفضة في أمور خاصة، فكلاهما محرمان، لكن هذا محرم وهذا شرك، فأراد أن يستفصل حتى يبين الحكم الشرعي في هذه الحالة. نعم. هنا أبو السعادات أراد ابن الأثير رحمه الله صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث، وهذا الكلام فيه، وله كتاب جامع الأصول، فهو هذه كنيته رحمه الله، يعني يكنى بأبي السعادات. والنساء اسم العرق، ويقول ابن الأثير لا يجوز أن نقول عرق النساء، لأن النساء هو نفس العرق، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ إنما يقال النساء، أخذ الإنسان مرض النساء أي العرق نفسه. والنساء أو النساء يعني على روايتين، منهم من يسميه مرض النساء لأنه لا يأخذ النساء، يعني كأنه متعاطف معهن، وهذا ما يأتي في المنكب، يعني حين يأتي الإنسان في المنكب حتى لا يستطيع أن يلتفت، فهذا هو المرض الذي أراده. والنساء اسم للعرق كما قال ابن الأثير. فعلى كلا الأمرين، يعني مرض يأخذ الإنسان في منكبه يمنعه من الالتفات، فهذا كانوا يأخذون له حلقات يضعونها في المنكب هنا. طبعا الصحابة في ذلك العصر كان زيهم في اللباس قميص ورداء، القميص هو الذي يكون هنا يعني ينتهي إلى المرفق، فكان إذا وضع شيئا على يده انكشف، ليس مغطى، هذا الغطاء إنما جاء متأخرا، وإلا فكانت في العصور الأولى إنما كان قميص منها ما يكون طويل الكم، منها ما يكون وأكثرها يكون كمه قصير، وخاصة في بلاد الحارة، والمدينة كانت من البلدان الحارة، هذا كان زيهم رضي الله عنهم. فلبس هذا الرجل يعني الحلقة في ساعده، فتبين أو انكشفت، فنهاه عن لبسها لأن هذا لا يجوز، لأنها ليست من الأسباب التي شرعها الله عز وجل، نعم، أو أن أذن فيها. يعني هنا إشكال، يقول الشارح رحمه الله كيف يقال أنها لا تضرك، وهنا يقول في آخر الحديث أنها تضرك أو أنها لا تنفعك، ثم ذكر أنها تضر، فقال أن يعني الجواب أن من تعلق بغير الله عز وجل فإنه يعاقب بنقيض قصده. وهذا في الحقيقة التعلق الإنسان بغير الله عز وجل فإنه فتنة، وإنه مرض يصاب بها الإنسان، فضعف الإيمان بسبب التعلق بغير الله يحدث له ضد ما أراده من الأمن أو العافية، فإن القلب إذا ضعف في الإيمان عاش خائفا قلقا غير مطمئن، وهذا من أسباب قلة التوحيد التي يعني تكون على الشخص الذي يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. هنا يعني قد يفهم من الحديث أن هذا من الشرك الأكبر، لأن نحن قلنا أن الشرك الأصغر أنه قد يغفر بالحسنات الكثيرة، وأنه يعني مثل الكبائر على قول بعض العلماء، وأما بعضهم كما يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله أن الشرك الأصغر لابد أن يعاقب صاحبه في النار، لكن مصيره للخروج، يعني لا يراه مثل الأكبر، لا يراه مثل الكبائر، يعني مثل الذنوب، يرى أن الشرك الأصغر صاحبه لابد أن يعاقب، لأنه من جنس الشرك الذي ذكر الله أنه لا يغفره حتى لو كان أصغر. ولكن رأي الجمهور أن الشرك الأصغر مثل الكبائر، فإنه إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنب الإنسان الشرك فإنه إلى رحمة الله، قد يعذبه الله وقد يعفو عنه كبقية الكبائر. فالحديث هنا يعني كأنه نص على أنه لو مات وعليه هذه ما أفلح أبدا، ومعناه يعني الذي لا يفلح أبدا أي لا يدخل الجنة، فإن الفلاح في الآخرة هو دخول الجنة وعدم الفلاح دخول النار. لكن هنا الشارح رحمه الله يشير إلى أن هذا الفعل من الشرك الأصغر. نعم. هنا يشير رحمه الله إلى أن الصحابي وهو أعلى منزلة في الأمة، والحديث يقول لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فكيف بغيره ممن هو من دون الصحابة؟ ثم يشير رحمه الله إلى أن بعض الناس إذا كان من ذرية، يعني من ذرية الأنبياء أو من ذرية الصحابة، يظن أن كونه من هذه الذرية أن هذا يشفع له في الآخرة. فيقول رحمه الله إذا كان الصحابة الذين عاصروا النبوة وجاهدوا في سبيل الإسلام لو مات أحدهم وعليه هذه العادة الجاهلية ما أفلح أبدا، فكيف بمن هو ليس من الصحابة وليس في مرتبتهم؟ فهذا يرد به على طائفة من الناس يزعمون أن النسب كاف في يعني العفو عنهم يوم القيامة والتجاوز عن سيئاتهم. نعم. يعني في الحديث أنه قال انزعها، ما مد يده صلى الله عليه وسلم، إنما قال انزعها أي بيدك. لكن سيأتي من حديث أو أثر حذيفة أنه حذيفة قطع الخيط من ساعد المريض، لكن هنا التوجيه النبوي ما مد يده صلى الله عليه وسلم ولا عنفه ولا ضربه، إنما قال انزعها أي ابعدها عنه. وهكذا يعني المعلم والعالم والداعية يعني لا ينبغي له أن يتعجل في مد يده في إصلاح المنكر، بل يطلب من صاحب المنكر أن يغيره بنفسه أولا. نعم. هنا هل يعني المؤمن أو الولي أو الصالح لا يذنب؟ فيقول هنا لا، ليس كذلك. هذا الصحابي الجليل وهو عمران بن حصين والذي كانت تسلم عليه الملائكة بعد ذلك لفضله وتقواه وزهده ورعه، قال أخطأ فعلق على يده أمرا محرما أو أمرا شركيا لجهله، فقال ليس المعنى أو ليس كل من كان صالحا أو تقيا لا يخطئ ولا يذنب. لا، ليس من شرط الصالحين عدم الذنب، لكن من شرط الصالحين عدم الإصرار على الذنب، وإلا في الإنسان قد يقع منه الخطأ ويقع تقع منه المعصية، لكن الصالح غير الإنسان الفاسق. الصالح كما جاء في الحديث إن المؤمن إذا أذنب ذنبا فكأنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، يعني يشعر بقيمة الذنب وعظم الذنب. وإن المنافق إذا أذنب ذنبا فكأنه ذباب وقع على أنفه فطار. فإذا استشعار الصالح، استشعار التقي بالمعصية، هذا يخالف فيه غير الأتقياء. فإن الإنسان التقي قد يعصى وقد يذنب، لكنه يشعر بعظمة الذنب ثم يتوب إلى الله من ذنبه ولا يصر على الذنب. فهذا الفرق بين المؤمن الصالح وبين الإنسان الفاسق. نعم. Yeah. هذه ترجمة الإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو عالم معروف وليس لا يجهله طلبة العلم بل ولا المؤمنون الصالحون، فإنه رحمه الله جاء في آخر الأئمة، فإن أول الأئمة أبو حنيفة، ثم بعده مالك، ثم جاء الشافعي، ثم جاء الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وهو رحمه الله إمام السنة وأعلم الأربعة بالسنة مع مالك والشافعي وجميعهم علماء الأمة، لكن هؤلاء أعلم من غيرهم بالسنة فقد كانوا حفاظا في السنة. والإمام أحمد رحمه الله شهرته بالحديث أكثر، فإنه كان محدثا ولكنه كان رحمه الله فقيها، ولم يكتب كتابا في الفقه كما فعل الشافعي، فإن الشافعي رحمه الله ألف كتابا في الفقه سماه الأم، وكتبه بيده ونقحه بيده وذكر فيه المسائل وأدلتها، لكن الإمام أحمد رحمه الله إنما رويت يعني أقواله رواية، ولهذا فإن كثرت الرواية عنه حتى إنه في بعض المسائل يروى عنه فيها 7 أقوال و5 أقوال 6 أقوال 4 أقوال، لأنه رحمه الله يقول القول ثم إذا جاء الحديث يخالف قوله غير قوله السابق، فكان يتبع السنة رحمه الله، كلما ظهر له حديث صحيح قال به، فهذا هو سبب اختلاف فتاواه. فالإمام أحمد رحمه الله أحد الأئمة الأربعة والذين قد وقفوا في الله وقفة عظيمة، وهو وقفته في مسألة خلق القرآن، فإن المأمون قد ابتلي بالمعتزلة وقد حملوه على القول بخلق القرآن، حتى إنه أخرج فيه مرسوما من مراسيم الخلافة، وكل من لم يقل بخلق القرآن يسجن بل قد يقتل ويمنع عنه الرزق والعطاء من بيت مال المسلمين، ولا يولى له في ولاياته ولا في مناصبه الوزارية أو في أئمة المساجد، ولا يسمح لمن يتكلم في المساجد إلا لمن قال بمثل ما قال به المأمون. والذي حمله على ذلك رجل معتزلي اسمه أحمد بن أبي دؤاد، فإنه كان معتزليا فحمل المأمون، وكان المأمون رجلا شهما قويا مجاهدا أديبا، لكن لم يكن إنسانا عالما، لم يكن عنده علم بالحديث، مع أنه كان يحمل علما كثيرا في الأدب وكذلك في الحديث وفي الفقه، لكن لم يكن على منهج أهل السنة والجماعة، فحمله هذا المعتزلي حتى أمر بأن ينشر القول بخلق القرآن، فمن لم يقل به يسجن، وكان ممن أوذي الإمام أحمد رحمه الله فصبر وثبت وبقي على معتقده حتى هلك المأمون، وجاء بعده إخوته 3 المعتصم والواثق والمتوكل، أو الواثق كان آخرهما، فرفع المحنة في عهد أحمد رحمه الله ثم كرمه وعاد إليه مكانته، لكن بعد أن لاقى الأمرين وصبر صبرا عظيما احتسب له، فدفع الله بصبره وبموقفه عن معتقد الأمة ما كانت معتزلة أرادة أن تجعله جزءا من عقيدة المسلمين. فهذا هو الإمام رحمه الله، وقد أوجد الشارح رحمه الله في ترجمته، وإلا فله تراجم كثيرة في سير علم النبلاء، في طبقات الحنابلة، وفي تاريخ بغداد، وفي جل كتب التاريخ القديمة وتاريخ ابن كثير، هذه كلها ترجمته رحمه تراجم طويلة، وبينت موقفه رحمه الله في الفتنة والتي أعز الله بها هذا الدين. نعم. هذا يوجب أن هذا في بعض الأحاديث المذكورة وليس كذلك. هذا الحديث ذكر الشيخ الألباني حفظه الله أن سند أحمد إسناد صحيح، مع أن هنا الشارح ذكر أن الأول ضعيف وأن الثاني حسن، لكن الشيخ الألباني صحح السند على هذا الحديث وذكر أن يعني إسناد أحمد صحيح، ولهذا فالحديث أعلى درجة من ما ذكر الشارح رحمه الله أو محقق في الحاشية. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: إذا رأينا شخصا عليه حلقة أو خيط ولكنه ليس عربي ولا يتكلم العربية، يصعب الاستفصال، فكيف طريقة الإنكار بارك الله فيك ويكثر هذا في الحج؟ طبعا أنت قلنا أن الشخص الذي تريد أن تنصحه أو تغير منكره لابد أن يعرف لماذا، لأنه ربما يظن أنك أنت ستأخذ هذا الخيط تتبرك به أنت إذا مددت يدك عليه وتغيره وتقطعه. فينبغي الشخص هذا أن يغير المنكر أن يعني يتوسل بمترجم يبين له، لكن مد يدك له أو إشاراتك له لا يفهم الإشارة، فليس الهدف قطع الحلقة أو قطع الخيط، الهدف أن يفهم أن هذا شرك ولا يتحقق بقطعه. لو قطعته بيدك ما يتحقق، ربما ينتج عنه يعني مشاجرة بينك وبين هذا الشخص، فينبغي للشخص أن لا يمد يده، بل يحرص على أن يبحث عن من يترجم إذا أراد أن ينصح هذا الشخص الذي يرى عليه هذا المظهر. ما رأيكم في من يجعل قطعة من حذاء يتقي العين أو الحسد؟ هذا مثل ما قلنا، عن هذا يعني تعليق شيء على المنازل أو على السيارات أو على المتاجر أو على المزارع بحجة أو بدعوة أو يعني اعتقاد أنها تمنع العين، هذا باطل. من أخبرك أن الفذاء تمنع العين؟ من أخبرك؟ هذه أمور غيبية، فليس وهذا ليس من يعني معرفة الآثار الطبيعية. كما قلنا أن الأسباب ثلاثة أنواع: أسباب شرعية وردت في القرآن والسنة كبيان أن القرآن الكريم شفاء، والرقية بالقرآن والرقية بالسنة، هذا ورد فيها الشرع. والنوع الثاني من الأسباب أسباب طبيعية، وهي ما توجد في الأغذية وفي أنواع الأشجار والنباتات التي جعلها الله عز وجل فيها أسبابا للشفاء. أما غيرها فكيف تعرف أن هذا في سبب؟ لا تعرفه. فدعوى أن هذا سبب لرد هذا الأمر هذه دعوى، والشرع والشارع قد حرم هذا النوع من الأسباب وجعله شركا، فينبغي المسلم أن يحذر من الوقوع في الشرك. يقول: ما حكم من يقول إذا رأى عزما من أحد يقول الله والنبي الله والنبي؟ كيف يعني الله والنبي؟ جملة ما هي كاملة. إيش الله والنبي يعني؟ اسأله بالله والنبي أو يقول الله والنبي يفعل كذا؟ جملة ما هي كاملة. متى يكون لبس الحلقة شركا أكبر ومتى يكون لبس الحلقة شركا أصغر؟ إذا لبس الإنسان الحلقة وهي من الصفر أو من الخيط أو من أي نوع من أنواع الحلقات ويعتقد أن هذه تنفعه وتضره من دون الله فإنه يكون شركا أكبر. أما إذا اعتقد أن فيها منع نفعا أو ضرا لكن بقدر الله فهذا هو الشرك الأصغر، لأن الله لم يجعل فيه هذا الأثر وأنت قد اعتقدت فيه أثرا وليس فيه أثر. يقول: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه؟ إذا قصدت زيارة القبر فاحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له ومثل صورته الكريمة في خيالك واستحضر عظيم مرتبته في قلبك ثم سلم عليه واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك كما ورد في الحديث. الغلو في أي شيء سواء كان في الأشخاص أو كان في الدين مما حرمه الله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. فتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة أن تجعله حاضرا في خيالك وأنه يسمعك ويشاهدك وأنه يرد عليك وأنه يجيب سؤالك، هذا كله نعوذ بالله من الضلال. فلا ينبغي أن يعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فوق مرتبته. لا شك أن رسول الله أشرف البشر وأفضل البشر وسيد البشر صلى الله عليه وسلم. كما قلنا أن البشرية تمثل هرما، الهرم مثل الجبل، يعني قاعدته واسعة ورأسه ضيق، يضيق حتى يصبح رأسه ضيقا. فالرسول في قمة الهرم صلى الله عليه وسلم، وتحته أولو العزم من الرسل، وتحتهم بقية الرسل، وتحتهم الصديقون، وتحتهم الشهداء، وتحتهم بقية الصالحين. إذن الرسول سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس وأعظم الناس عند الله، لكنه عبد لله سبحانه وتعالى ونبيه، فلا ينبغي أن يرفع فوق عبوديته لله. فلا يعطى صفات الله ولا يعتقد فيه ما يعتقد في الله، هذا نعوذ بالله من ما يوقع الإنسان في الشرك والاعتقادات المحرمة. فلا ينبغي أن نصل إلى هذه المرتبة التي ذكرها الأخ في هذا السؤال. هل تعليق الآيات في المنازل أو على صدور الأطفال أو في السيارات فيه شيء؟ هذا هو موضوع الباب الثاني، باب التمائم في تعليقها من الكتاب والسنة، يعني وهذا فيه خلاف، والراجح عدم جوازه، وإلا ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض العلماء أنه أجازه، لكن فيه تفصيل يأتي إن شاء الله في الباب الثاني. هل كشف المرأة لشعرها ونحرها وساقيها يمنع دخول الملائكة في المكان الذي تكون فيه؟ هذا ما أعرف فيه نصا، وهذه لا تعرف إلا عن طريق النص. فكون الملائكة تمتنع عن الدخول في بيت بأمر لا يعرف إلا عن طريق النص الشرعي، لأن هذا غيب، والذي يدعي عليه الإثبات، سواء كان ادعى يعني أنها لا تدخل أو أنها تدخل. ورد هناك قصة يعني في السيرة النبوية لكن لم تصح، أن خديجة رضي الله عنها عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بالوحي، فقال أنني أراه، فكشفت عن رأسها، فقالت إن كنت تراه بعد أن كشفت عن رأسها فإنه شيطان، لأن الملك يستحي ويخرج. وهذا كلام يعني كلام قصص ليس له إسناد، فما ينبغي أن يعني كما قلنا يعني أن كتب التاريخ مملوءة بالآثار والقصص الغريبة والمنكرة، فليس كل ما في كتب التاريخ يكون يعني شاهدا لديننا. فلا ينبغي أن نستشهد في الدين إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم من يعلق آيات قرآنية على الطفل ليحميه من العين؟ هذا قلنا يعني سيأتي إن شاء الله خلاف فيه بين العلماء. قال أرجو توجيهي بما أتبعه من منهج في القاعدة الدروس في مسجد الحي على العقيدة. هناك رسالة صغيرة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وهو يعني في العقيدة على صيغة سؤال وجواب، وهذا يصلح قراءته وشرحه في المساجد لأنه مبسط وقد اشتمل على كل مسائل العقيدة. فيعني ننصح أخانا بأن يأخذ هذا الكتاب. إذا رأى إنسان شخصا يعلق حلقة أو خيطا أو غيرها، فما واجب الإنسان النصح؟ طبعا إذا رأى إنسان يعلق خيطا على يده أو حلقة أو تميمة، طبعا واجبه أن ينصحه وأن يبين له أن هذا حرام أو أن هذا شرك، أن هذا قد ينقص في إيمانه. ولهذا كلما تضعف نور النبوة في مجتمع تكثر هذه العادات السيئة، لكن كلما ينتشر العلم الشرعي في المجتمع تقل وقد تنمحي، لأن الناس لا يعرفون الحلال والحرام إلا عن طريق الشرع. فترى هذه المظاهر في كثير من البلدان الإسلامية ظاهرة لقلة العلم الشرعي، لكن هنا ولله الحمد لا ترها إلا نادرا، وهذا ولله الحمد يعني من فضل الله على أهل هذه البلاد. ما هو الشرك الأكبر الذي صاحبه يكون مخلد في النار؟ الشرك الأكبر كثير، وسيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب نماذج. فمن دعا غير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من استغاث بغير الله فقد أشرك، من توكل على غير الله فقد أشرك، من أحب مع الله غيره كمحبته لله فقد أشرك، من خاف مع الله غيره كخوفه من الله فقد أشرك. هذه كلها مظاهر شرك، ولهذا قلنا يجب على المسلم أن يدرس الشرك حتى لا يقع فيه، لأن الإنسان قد يشرك بالله وهو لا يعلم، ولا ينجو يوم القيامة إلا من جاء الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك. فإذا لقي الإنسان الله يوم القيامة مشركا به فإن الله لا يغفر الشرك. فيجب على المسلم أن يعرف أنواع الشرك، وهذا الكتاب الذي ندرسه اليوم وفي كل يوم الثلاثاء من بعد المغرب هذا هو موضوعه، الحديث عن التوحيد والشرك، ما هو التوحيد وما هو الشرك. والمسلم مطالب أن يعرف دينه، فإذا عمر الإنسان 50 سنة أو 100 سنة أو 80 سنة وهو لا يعرف التوحيد والشرك ماذا يعرف؟ الطعام والشراب هذه تعرفها حتى غير الإنسان، فالإنسان مطالب بأن يعرف. لهذا يقول العلماء إن أخسر الناس وأحمق الناس وأكبر مغفل من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج، هذا إنسان مغفل أحمق خاسر، يأتي إلى هذا الكون العظيم، كون مذهل وجود يعني يذهل العقل البشري، ثم يعيش كما تعيش الديدان على الطعام والشراب حتى يموت، وقد انكب على شهواته حتى يموت. أين الإنسانية؟ أين ما كرمك الله به من العقل؟ ارفع رأسك إلى السماء، انظر في هذا الوجود العجيب المذهل، هذا الكون المملوء بغرائب الخلق وعظيم الخلق، فأنت تعيش لا تعرف من دينك إلا ما تعرف العجائز، وأنت متعلم مثقف ودرست دراسات طويلة، ما قيمة تعليمك وما عذرك يوم القيامة أمام الله أن تلقى الله وأنت لا تعرف توحيده ولا تعرف الشرك الذي وقعت فيه؟ فأنت آثم يوم القيامة، ليس لك عذر. الإنسان لا يعذر في الشرك، قد يعذر في المسائل الخفية، أما أن يكون مشركا في حياته في توحيده في أن يحب مع الله أو يخاف مع الله أو يرجو مع الله أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله ليس له عذر يوم القيامة. وهذا الدين عظيم، وهذا الدين كرامة وتكريم، الذي لا يعرف هذا الدين معرفة حقيقية يعيش خسرانا ويموت خسرانا. ولذة الدين في أن تعلمه العلم الشرعي، لذة الدين أن تعرف حقيقة الدين، فإن الدين عظيم وما فيه من تشريعات عظيمة وحكم الله فيه عظيمة، فالذي يعيش ولا يعرف هذا الحكم يعيش خسران ويلقى الله يوم القيامة لا عذر له. فينبغي المسلم أن يحرص أن يعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك، لأن هذا أخطر شيء في حياة الإنسان، فينبغي المسلم أن يحرص على هذا حتى لا يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مقصر في هذا فيحاسب على عمله يوم القيامة. يقول نرى كثير من الأعاجم يعلقون خيوطا في رقابهم، هذه مظاهر كثيرة ولا تستطيع أن تغير، لأن الحالة والمسألة أوسع والمظاهر أوسع، فإن رأيت نماذج قليلة هنا فإن بلدان المسلمين مغمورة بأنواع الشرك، سواء كان شركا شخصيا في الأفراد أو كان في المجتمع أو كان في مظاهر القبور أو أنواع يعني من هذه الأنواع كثيرة، لك أنت إن استطعت أن تغير المنكر وتنصح وتعلم هذا أمر مطلوب، وهذا من حق المسلم على أخيه إذا رأى منكرا يعلمه أن هذا حرام أو أن هذا مما لا يجوز، وإذا عجز عن تعليمه فهو معذور، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هنا بعض الأحاديث تحتاج يعني إلى يعني كلام طويل أو بعض الأسئلة، ولعل الوقت لا يتسع. وكان مخيمنا في الحج بعد لوحة نهاية حدود منى بحوالي 150 متر تقريبا، وكان معنا بعض أو كل أيام منها أو كنا وكان مقامنا بها كل أيام منها، فهل يعتبر ذلك مبيتا خارج منا وماذا يجب علينا؟ أولا، جميع العبادات الشرعية ولله الحمد مبنية على التيسير وليست مبنية على التعسير. أرأيت لو حج بدل مليونين 4 ملايين أين يقفون؟ فإذا ليس المراد أو ليس في تشريعنا ولله الحمد ما فيه تعسير على الناس، فلو استطاع الإنسان أن يبيت في منى فبها ونعمة، ما استطاع فيبيت في أقرب مكان إلى منى. بل هناك مذهب للإمام أحمد رحمه الله وهو إمام السنة له مذهب يقول فيه أن مبيت منى ليس واجبا في الأساس، وإن كان الراجح خلافه، يعني رأي الجمهور أنه واجب استنباط من الأدلة. فقضية التيسير على الحجاج في منى مطلوب في الرمي وفي الطواف، وفي التيسير مطلوب، لأن الإنسان لأن الحج يجمع أعدادا ضخمة، فلو أن الناس كلهم وقفوا في مكان واحد وعملوا عملا واحدا وطافوا في وقت واحد لحدث هناك الحرج الشديد، لكن لله الحمد فهذا من باب التيسير. فلو استطاع أن يقف في منى ويبيت في منى فهو طيب، ولو ما استطاع وبات بشرط أن لا يبيت في محسر، لأن محسر منطقة بين منى ومزدلفة هذه التي برك فيها الفيل في الأبرهة ولم يدخل إلى الحرم، فهذا الذي لا ينبغي أن يبيت فيه الإنسان. أما ما عداه فهو جائز المبيت فيه إذا لم يجد في منى يعني مكانا، وإن شاء الله حجه سليم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.